إن ربنا تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وقضى جل وعلا قضاء ألا نشرك به شيئا، وأنه الواحد المعبود لا شريك له، وكرم الله تبارك وتعالى عبادته وحده لا شريك له ببر الولد لوالديه بأمر الله جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا أمر مباشر من الحق تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان أن يطيع والديه وأن يبرهما ويحذره جل وعلا من عقوقهما، فإن في البر عباد الله طاعة للرحمن، وإن في العقوق طاعة للشيطان. فانظر يا عبد الله، من تطيع؟ أتطيع الرحمن جل وعلا في بر الوالدين أم تطيع الشيطان في عقوق الوالدين؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا معبود بحق إلا الله في هذا الوجود، وبالوالدين إحسانا. ولذلك يخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، فلم يدخل الجنة. إنها مصيبة عظيمة أن يدرك الولد أباه أو أمه عند الكبر كلاهما أو أحدهما ولم يدخل الجنة. لماذا لم يدخل الجنة؟ لأنه كان عقا بوالديه. طب لماذا يدخل الجنة؟ لأنه كان برا بوالديه. فإن بر الوالدين عباد الله يؤدي إلى جنة الله جل وعلا، وإن عقوق الوالدين يؤدي إلى جحيم الله جل وعلا. والشيطان عليه من الله اللعائن يزين العقوق لكثير من الأبناء، وبخاصة في زماننا هذا، فالعقوق دائم متصل، والبر كذلك دائم متصل. أما الشيطان الرجيم فيتبرأ من العاق يوم القيامة، يتبرأ منه لا محالة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فالعاق لوالديه له شؤم في الدنيا وله عذاب أليم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فلا يرفع الصوت عليهما ولا يشاح إليهما ولا يشار إليهما بالبنان. لا بد أن تطيع والديك، لا بد أن تستمع وتنفذ أوامرهما إذا كان في طاعة الله جل وعلا. إن أمرك بأمر وإن نهاك عن نهي فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فاستجب لهما، وحذار حذار أن يدعو الوالد على ولده، فإن دعاء الوالد على ولده مستجاب. وحذار حذار أن يكون الولد سببا مباشرا في دعاء والديه عليه، فهذا هو الخسران المبين في الدنيا والآخرة. يقول نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة، والذي لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة فهو في نار جهنم لا محالة، وهو معرض لعقاب وعذاب وسخط الله تعالى لا محالة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث أي الذي لا يغار على أهله. وهذه الثلاث كثرت في زماننا هذا، وحدث ولا حرج، حدث عن العقوق ولا حرج، وحدث عن النساء اللاتي تشبهن بالرجال في لبسهن ولا حرج، وحدث عن الديوث الذي لا يغار على أهله ولا حرج. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اثنتان يعجل الله تبارك وتعالى بهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة: البغي أي الظلم، البغي والعقوق. عقوق الوالدين معجل عذابه في الدنيا، معجل عقابه في الدنيا. من عق والديه لا يرى خيرا في الدنيا قط، وله عذاب أليم يوم القيامة. يقول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هنا يقول ابن عباس: ترجمان القرآن وحبر أمة الإسلام، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة منهن إلا بقرينتها. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله وحده ولم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطع ربه جل وعلا فلن يقبل منه. فلا بد من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والثانية: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر لله جل وعلا وعق والديه ولم يشكر لهما لن يقبل منه عمل، والعكس بالعكس عباد الله. والثالثة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة وكان عليه حق لله جل وعلا في الزكاة وهو قادر على إخراجها فلم يفعل فلم تقبل صلاته، والعكس بالعكس. نعم عباد الله، بر الوالدين طاعة للرحمن، عقوق الوالدين طاعة للشيطان. ونبينا المصطفى يبين صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أي الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. فانظر يا عبد الله، أحفظت أم ضيعت؟ الأمر بيدك، الأمر بيدك. إذا أردت أن تعصي والديك أو أن تعق والديك فتذكر قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أمك تتألم، أمك تتحمل من أجلك. إذا مرضت ليلة ما نام والدك وما نامت أمك، وسعيا في شفائك عند أعظم الأطباء مهما كان الثمن، استدانوا من أجل إطعامك، واستدانوا من أجل شربك، واستدانوا من أجل علاجك وشفائك. فهل قدرت ذلك عند الكبر؟ هل قدرت ذلك؟ في صغرك كان الوالدان يتمنون أن تعيش إذا مرضت، ولكن عند الكبر أنت تتمنى موتهما لأنهما مرضى. اللهم هون عليهما، اللهم هون عليه، اللهم هون عليها، اللهم أرحهم. تتمنى موتهما وهم كانوا يتمنون حياتك في مرضك عند صغرك، جاعوا ليطعموك وعطشوا ليسقوك واستدانوا ليداووك وعرضوا أنفسهم للمذلة والمهانة وألبسوك، لبسوا المرقع والقديم وألبسوك الجديد حتى تكون شامة بين أصحابك وعلامة بين أقرانك ولا تنكسر نفسك، وهم يتمنون لك الحياة ويتمنون لك السعادة ويتمنون لك الخير. ولكن هيهات هيهات، نرى من الناس من عق والديه وثقل عليه. والله والله ثم والله تقابلت بالأمس مع رجل من أحبابي لم أره منذ فترة طويلة، كنت أعرف أبناءه أو بعض من ولد وأنا هنا، فسألت عن أولاده بالأمس، فذكر لي أولاده البنين والبنات ولم يذكر ولدا كنت أعرف أنه هو بكرة، هو أول أولاده أو هو أول أولاده. فقلت له أين ولدك فلان؟ قال اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه. والله دعوة كأنها ذبحتني ذبحا خرجت من قلبه ولم تخرج من لسانه، يا هذا اتق الله في ولدك. قال اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه. لماذا؟ لا تسأل أي جرم قدمه هذا الولد حتى يدعو عليه أبوه بهذا الدعاء، اللهم انتقم منه. يقول لم أره منذ سنوات، هو عق لي ولأمه ولأخواته ولإخوانه، أسمع عنه أن الدنيا معه ملطشة، أن الأمور معه غير يسيرة. وكيف تكون الأمور معه يسيرة؟ وكيف تسير الحياة معه على خير وهو عاق لوالديه؟ العقوق عباد الله عاقبته وخيمة. هذا ولد أو رجل مات أبوه في صغره وترملت أمه عليه، عملت هنا وهناك، استدانت حتى تبني له شقة، واستدانت حتى تزوجه، وزوجت وفي ليلة مطيرة وفي ليلة السقيع فيها سقيع مر رجل في جنح الليل على بيت به امرأة تتأوه، ففتح باب البيت فإذا بامرأة ملتفة في لحاف مقطع مهلهل تنام على البلاط وتشتكي إلى الله جل وعلا. فاستأذن عليها الرجل ودخل، قال يا أمه ماذا بك؟ أليس لك بيت تنامين فيه؟ هي تنام تحت السلم في بيتها الذي بنته حجرا حجرا، أليس لك بيت تنامين فيه؟ قالت يا ولدي هذا بيتي. أليس لك ولد أو بنت يقوم على خدمتك ويحفظك في هذا البرد القارس؟ قالت إن ابني فوقي في الشقة التي بنيتها له، كيف يتركك هكذا؟ قالت زوجته: أقسمت عليه إن لم يطردني في هذه الليلة لا تجلس له في بيت وتطلب منه الطلاق. فأخرجني كما ترى ورماني على البلاط بهذا اللحاف المقطع المهلهل ولا يوجد شيء تحتها. أي قلب عند هذا الولد أن يفعل هذا بأمه؟ ورحم الله زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. قال له أصحابه، وكان من أبر التابعين بأمه: يا زين العابدين، نعلم مدى برك بأمك، فلماذا لا نراك لا تأكل معها في صفعة واحدة، لا تأكل مع أمك في صحن واحد؟ ماذا قال؟ ماذا قال علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن آله أجمعين؟ قال: مخافة أن تمتد يدي إلى لقمة في الصحن سبقت إليها عينها واشتهتها نفسها فأخذتها فأكون قد عققتها. يخاف أن يمد يده في الطعام مخافة أن تشتهي أمه اللقمة التي أخذها. انظر إلى البنت وانظر إلى العقوق، هذا من أهل الجنة وهذا معذب في النار لا محالة. شاب من الشباب سعت عليه أمه بعد موت أبيه، ومرت الأيام وتزوج، وكانت زوجته دائما تشتكي من أمه لكبر سنها ولمرضها، فضاق بها ضرعا فأخذها في سيارته وذهب بها إلى أحد الشواطئ وأعطاها ورقة في يده وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. قال: اجلسي هنا وسآتيك بعد قليل. وكان الوقت وقت ظهيرة، ومرت الساعات والساعات، وانتهى النهار ودخل الليل، وبدأ الناس من على الشاطئ ينصرفون، إلا أنه كان هناك أسرة، رجل وزوجة، يراقبون الموقف وينظرون إلى هذه المرأة التي تكومت ككومة من القماش، امرأة عجوز، امرأة نحيفة نحيلة. دخل الليل، طال الليل، ذهب الرجل وزوجته إليها: يا أمه، ماذا بك؟ ماذا تنتظرين؟ قالت: دعوني، فإن ولدي قال لي انتظريني سآتي لأخذك. قال: الوقت قد تأخر، نحن في منتصف الليل، بل تجاوزنا منتصف الليل، من سيأتيك؟ نحن نراقب حالك منذ أن أتى بك ولدك إلى الآن. قالت: دعوني، سيأتي ليأخذني، سيأتي ليأخذني. قالوا لها: لعل له عذر، لعل حدث له طارئ. فوجد في يدها ورقة: إن سمحت لنا أن ننظر في هذه الورقة لعل بها هاتفة فنهاتفه فيأتي ليأخذك. فأمسكوا بالورقة، أتدرون ماذا وجدوا مكتوبا في الورقة؟ ليس المكتوب هو العنوان، وليس المكتوب هو رقم الهاتف، إنما مكتوب في الورقة: من يجد هذه المرأة العجوز فعليه أن يسلمها لدار العاجزة والمسنين. عناد الله، عقوق الوالدين مصيبة في الدنيا وكارثة في الآخرة. والله، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم، إلي أنا الله مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واعلموا رحمكم الله أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. والله ربك جل وعلا يمهل ولا يهمل. بروا آباءكم فهم بطرده في الليل بينما هو يسحبه على سلم العمارة، إذا بالرجل يصيح بابنه: إلى أين؟ قال: إلى الشارع، لم أعد أتحمل. قال: بس دعني هنا. قال: لماذا هنا؟ قال: لأني فعلت بأبي مثل ما فعلت منذ 40 سنة وتركته عند هذا الباب. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل عباد الله. فاحذروا عقوق الوالدين واعملوا على بر الوالدين، فوالله ثم والله ثم والله ما رأى خيرا قط من عق والديه، ولم يرى خيرا قط من عق والديه. عقوق الوالدين مصيبة. إن أعظم الأعمال عند الله، إن أحب الأعمال عند الله، إن أفضل الأعمال عند الله بعد الصلاة في مواقيتها أو على مواقيتها، إن بر الوالدين هو أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. بعد الصلاة عباد الله، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يدعون جل وعلا إلى توحيده وحده لا شريك له: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أهذا فقط يا ربنا؟ قال: لا، وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. الشاشات بأنواعها منعت القرب بين الأبناء والآباء والأمهات. الشاشات كانت سببا مباشرا لعقوق الكثير من الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. الشاشات خطر على الفرد والمجتمع بما يعرض فيها عباد الله. أوقاتنا تضيع، كم من الساعات يجلس الشاب أمام الشاشات، وكم من الدقائق يجلس مع والديه، كم من الدقائق يبر والديه، يجلس مع والديه، يتفقد أحوال والديه، يحسن إلى والديه، يتودد إلى والديه، يتحنن إلى والديه، يقبل والديه، يقبل أيديهما، يقبل رؤوسهما، يقبل أقدامهما. كم من الأوقات يجلس الولد مع أبيه وأمه في هذا الزمان أمام الشاشات بالساعات الطوال، ومع الوالدين بالدقائق المعدودات المحسوبات. وهذا من العقوق. فإن والدك ووالدتك يودون أن تكون أمامهم بصفة دائمة، يسعدون برؤيتك، يسعدون بصحتك، يسعدون بسعادتك، يرضون عنك، يدعون الله تبارك وتعالى لك. أما إن غبت عن نظرهما، إن غبت عن نظرهما فكيف يدعون لك؟ كيف يتذكرونك وأنت قد نسيتهم؟ وبخاصة من تزوج وصار عنده زوجة وأولاد. عباد الله، إن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين. فبروا آباءكم يبركم أبناءكم. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعلينا أن نخاف من كل عاقل لوالديه. فخاف يا عبد الله ممن لا يخاف الله تبارك وتعالى في والديه. فمن ضيع والديه فمن السهل عليه أن يضيع من دونهما. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا وببر الوالدين أحياء وأمواتا. يقول: كيف نبرهم بعد مماتهم؟ يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له، هذا مقياس الصلاح عند الله. إن كنت في سجودك وبعد صلواتك وفي أوقات الإجابة تدعو إلى والديك أحياء كانوا أم أموات، فاعلم أنك من الصالحين، فاعلم أنك من الصالحين عند رب الأرض والسماوات. وإن كنت قد نسيت والديك فلم تدعو لهم في الصلوات ولا في الأوقات التي تستحب فيها الدعوات، فاعلم أنك لست من الصالحين، واعلم أنك من الطالحين. فعليك أن تصحح وضعك بين يدي الله جل وعلا. الدعاء للوالدين دليل الصلاح، الدعاء للوالدين دليل الفلاح، الدعاء للوالدين دليل على توفيق الله جل وعلا لك. أما عدم الدعاء لهما فهو وبال عليك، فهو وبال عليك وخسران في الدنيا والآخرة. فادعوا لآبائكم وادعوا لأمهاتكم، ومن مات منهم تصدقوا عليه وحجوا عنه واعتمروا عنه وتصدقوا عليه بكل أنواع الصدقات، وبروا صاحبه الذي كان يبره، وبروا أرحامكم التي كانت لا توصل إلا بهما. عباد الله، أذكر نفسي أولا وإياكم بتقوى الله جل وعلا، أذكر نفسي وإياكم ببر الوالدين أحياء وأمواتا، وأحذر نفسي وإياكم من عقوق الوالدين أحياء وأمواتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أحب الأعمال إلى الله جل وعلا الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وإن من أعظم الجهاد في هذه الأيام أن تجاهد نفسك التي بين جنبيك، فإن مجاهدة النفس عباد الله في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكثر فيه الإلحاد، وكثر فيه الكفر بالله جل وعلا، وكثرت فيه المعاصي، وكثرت فيه الفواحش، على الإنسان أن يجاهد نفسه بالليل والنهار في السر والعلن حتى لا يقع تحت طائلة عذاب الله جل وعلا. فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن أودع في أجسادنا نفسا أمارة بالسوء، ونفسا لوامة، ونفسا مطمئنة. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تغوي الإنسان وتدعوه إلى معصية الله الواحد الديان، فيقع في المعاصي والآثام والذنوب. فمن رحمة الله جل وعلا أن جعل لك نفسا لوامة تلومك على هذه المعصية وعلى هذه الفاحشة، فتتوب إلى الله جل وعلا وتعود إلى الله تبارك وتعالى، وتتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلت هذا حرك الله تبارك وتعالى النفس المطمئنة في جسدك فتكون من أهل الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.